Book 2 30 30 30 En el restaurante 2 في المطعم 2 في المطعم 2 Un zumo de manzana, por favor. أريد واحد عصير تفاح. من فضلك واحد عصير تفاح. Una limonada, por favor. أريد واحد عصير ليمون. من فضلك واحد عصير ليمون. Un zumo de tomate, por favor. أريد واحد عصير طماطم. من فضلك واحد عصير طماطم. Me gustaría una copa de vino tinto. أريد كأس نبيذ أحمر. من فضلك كأس نبيذ أحمر. Me gustaría una copa de vino blanco. أريد كأس نبيذ أبيض. من فضلك كأس نبيذ أبيض. Me gustaría una botella de champán. أريد قنينة شامبانيا. من فضلك قنينة شامبانيا. ¿Te gusta el pescado? هل تحب السمك؟ هل تحب السمك؟ ¿Te gusta la carne de ternera? هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ ¿Te gusta la carne de cerdo? هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ Querría algo sin carne. أريد شيئا بدون لحم. من فضلك شيء بدون لحم. Querría un plato de verduras. أريد طبق خضروات مشكلة. من فضلك طبق خضروات مشكلة. Querría algo que no tarde mucho. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل. ¿Lo querría usted con arroz? هل تحبه مع الأرز؟ هل تحبه مع الأرز؟ ¿Lo querría usted con pasta? ¿Fideos? هل تحبه مع المكرونة؟ هل تحبه مع المعكرونة؟ ¿Lo querría usted con patatas? هل تحبه مع البطاطس؟ هل تحبه مع البطاطس؟ Eso no me gusta. لا يعجبني طعمه. لا يعجبني طعمه. La comida está fría. الطعام بارد. الطعام بارد. Eso no lo he pedido. لم أطلب هذا. ما طلبت هذا. Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.